كلب ومره وحنظله الى اخره، يعني سموها بالاسماء، لكن العالميه لا يقصد بها الايه الوصفيه، لا في اسماء البشر يعني، اما في اسماء الله سبحانه وتعالى فاسماءه وتعالى كلها ايه صفات الله عز وجل، ما فيها من الصفات فهو سبحانه وتعالى متصف بها عز وجل. لكن في عبيد كانوا يسمون بأسماء حسنة. سنت الله كانوا يسمون العبيد بالأسماء الحسنة. مثلا رباح وأسلم وأفلح ومديح. يسمون الأحرار كانوا يختارون الأسماء الخشنة. يقولون يعني هي لأعدائهم يعني. يقولون يعني مرة وحنظل يعني للعدو يعني. هذه الطريقة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني غير هذه الطريقة يعني. كان يحب الأسماء الحسنة عليه الصلاة والسلام، في يعني غير اسم حزن إلى سهل، صعب إلى سهل، وحزن وحزن إلى سعد، وكذا إلى آخره عليه الصلاة والسلام. طيب فإذا اللقب لما أشعر بمدح أو قدح، مثاله الصديق لقبا لأبي بكر، وفاروق لقبا لعمر، زنورين لقب عثمان، مثلا ايه عندنا الكذاب لقب بمسيلمة مثلا، قد يكون اللقب اشعارا بمدح او بقدح. مثلا الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مثلا ايه تقي الدين ابو العباس احمد، فاسمه احمد، كنيته ابو العباس، ولقبه تقي الدين، ولقبه تقي الدين، فتقي الدين لقب يعني، وشيخ الاسلام لقب ايضا يعني، يمكن ان تتعدد القاب الشخصي، فلقب شيخ الاسلام لقب، وتقي الدين لقب، وابو العباس هذه كنيه، واحمد هو الاسم. ذنون. نعم ذنون. نعم لقب نبي الله يونس عليه السلام يعني. فالاسم المفرد علما او كنيه او لقبا إذا كان موصوفا بابن، نشوف الشروط هذه. أول شيء الاسم المفرد إن علم أو كنية أو لقب، وموصوف بابن، وكلمة ابن مضافة إلى علم أو كنية أو لقب. مثاله قال إيه كقولك جاء زيد بن بكر، جاء زيد بن بكر، زيد لم تنون، جاء زيد بن بكر، لماذا لم ينون زيد؟ لأنه إيه يعني علم موصوف بابن، علم موصوف بابن، وكلمة ابن مضافة إلى علم، بكر هذا علم. ومررت بخالد بن أبي محمد، طيب هنا نقول خالد علم ولا كنية ولا لقب؟ خالد علم موصوف بابن، وكلمة ابن مضافة إلى كنية، خالد بن أبي محمد، فهنا إيه مررت بخالد بن أبي محمد، فخالد هنا علم موصوف بابن، وكلمة ابن مضافة إلى إيه؟ إلى كنيته، فهنا لا ينون، هذا من وضع عدم التنوين، يعني خالد لم تنون هنا لأنه علم موصوف بابن. وهذا عمرو بن تأبط شرا، قال هذا عمرو بن تأبط شرا، تأبط شرا هذا لقب، الشاعر إن شاء الله. فهنا ان شاء الله الصعيد، قال عمرو بن تأبط شرا، فهنا يعني علم موصوف بابن، وكلمة ابن مضافة إلى لقب. وكقولك جاء أبو محمد بن زيد، هذه كنية موصوفة بابن، كنية موصوفة بابن، وكلمة ابن مضافة إلى علم. إذن إيه في هذه الحالة لا ينون، قلت إيه أبو محمد بن زيد، فهنا لم تنون كلمة محمد لأنها كنية موصوفة إيه بابن، وكلمة ابن مضافة إما إلى علم وإما إلى كنية وإما إلى لقب. ما شك إن صفة لأب. نعم. ابن تبقى صفة لأب. أحسن صفة لأب. ومع

هذا ذكر في الشرح، لكن في الأبيات ذكر نوعين فقط اللي هما إيه المضاف، لكن في الأبيات ذكر نوعين، لكن في الشرح الأضاف ذكر نوعين آخر. فمن مواضع سقوط التنوين التنوين اللي هو عند الإضافة والتعريف بأن، فالمضاف لا ينون والمعرف بأن لا ينون. ثم مثل لذلك قال مثاله جاء غلام الوالي، هنا غلام مضاف والوالي مضاف إليه، فغلام هنا لم ينون. لماذا لم ينون؟ لأنه مضاف. وأقبل الغلام كالغزالي، هنا الغلام لم ينون، لماذا؟ لأنه معرف بأن. كذلك حتى كالغزالي أيضا لم ينون لأنه معرف بأن. لهذا انتهى هذا الباب الذي بعده باب الأسماء الستة، نعرف الدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد.